على آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في فروض الوضوء بأن على الإنسان أن يمر على أربعة أعضاء، ثلاثة لا بد لها من الغسل وقد قدد ما يغسل، ورابع يمسح، والممسوح يكون بين المغسولات غسل الوجه واليدين ثم مسح الرأس وأخيرا غسل الرجلين. وقدد بأنه بالنسبة للوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وبالنسبة لليدين إلى المرفقين، وبالنسبة للرجلين إلى الكعبين، والخامس هو الترتيب، والسادس هو الموالاة. ثم بعد ذلك قد لا يستطيع الإنسان أن يستعمل الماء، إما لوجود عذر، لوجود مانع، فأن يكون مريض، به خروح، به حروق، به فإذا كان هناك خروح أو حروق أو جروح لا يستطيع استعمال الماء فإنه يتيمم. وإذا كان غير واجد للماء، ليس عنده ماء أو ماء قليل ويخشى على نفسه، لو استعمل الماء بالوضوء فإنه يحتاج إلى ماء للشرب وقد يهلك، فأبيح له التيمم. فالتيمم لمن لا يجد الماء أو يجده ولا يستطيع أن يستعمله للأعذار التي أشرنا إليها. ثم بعد ذلك نجد أن الشريعة تضمنت الخير، وتضمنت ما فيه سعادة المرء وراحته، فلا حرج فيها ولا مشقة. قد يكون البرد شديدا ويصعب على الإنسان أن يتناول الماء في كامل أعضائه، فما العمل؟ هنا ننتقل إلى مسح بعض الأعضاء، المسح فقط. الرجل يجب غسلها، والغسل يكون إلى الكعبين، ويجب أن تخلل الأصابع. لكن إذا كان الإنسان يعاني من البرد أو يعاني من التعب مثلا، أو هو مسافر ولا يستطيع أن يتناول الماء في جميع أعضاء بدنه، فقد أبيح له أن يمسح على الخفين، وأن يمسح أيضا على العمامة. هنا في بعض البلاد يكون البرد شديد ولا يستطيع الإنسان أن يضع الماء على رجله، أو يكون لا يستطيع أن يدعها بل يضع عليها يعني جورب أو خف أو ما أشبه ذلك. فما العمل؟ قال يمسحهما. فقراءتنا في هذه الليلة المباركة تتعلق بالمسح على الخفين. ثم بعد ذلك وما يتبع ذلك من المسح على العمامة، والمسح أيضا على خمر النساء، على خمر النساء جمع خمار، التي أديرت تحت حلوقهن يعني تحت الحلق وغطي به الرأس، فإن المرأة تمسح على ها هذا الخمار ولا داعي أن تنزعه وتمسح على شعر الرأس، وهذا من محاسن الشريعة وكمالها. ثم بعد ذلك الإنسان يختلف من حالة إلى أخرى، فإذا كان بالبلد فقد تكون الأشياء لديه متوفرة والأسباب التي يستعين بها متواجدة، يستطيع أن يسخن الماء، يستطيع أن يدفئ جسمه، لكن إذا كان مسافرا فقد يصعب عليه ذلك. لذلك نجد أن الشريعة تعرضت لهذا الأمر، فإذا كان مقيما فإنه يمسح على الخفين والجوربين والعمامة، والمرأة تمسح على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن مدة قدرها يوم وليلة، يوم وليلة. ويبدأ هذا اليوم والليلة من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف أو جورب صديق، على ما سيأتي مفصلا بما ذكره أهل العلم. وإذا كان الإنسان مسافر، إذا كان في البر، في الفيادي، في الخلاء، فليست المسألة أو ليست الفرصة يوم وليلة، وإنما الفرصة ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها وهو يمسح. وقد أمر بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح، واقتدوا به الصحابة، وأهوى صحابي أن ينزع الخف من رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل على أنه هناك ضوابط للمسح، الرجل يمسح على الخفين ويمسح على العمامة، والمرأة تمسح على خمرها أو على خمارها الذي هو على رأسها زيادة على الخف وزيادة على الجورب، فإنها تمسح على الخف على الخمار إذا كان مدارا تحت الحلق، وهذا يعد من محاسن الشريعة وكمالها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: مسح الخفين وما في معناهما. مسح الخفين وما في، لأن عندنا شيء عندنا جورب وعندنا جرموق، يسمى في بعض البلاد جرموق، وعندنا جورب، والخف قد يكون من الجلد، وعندنا جورب قد يكون من الصوف. أنا أذكر كان هناك في الزمن السابق من الصوف، يدخل الإنسان ويلبسها ويسير عليها وحده، يعني ليست كالشراب الآن، لا، بحيث أن تكون الشراب مع الحذاء أو مع كذا، لا، هي وحدها جورب يلبسها الإنسان وهي من الصوف الغليظ، ويدخل بها رجله ويربطها بعد أو حوالي منتصف الساق. نعم. باب مسح الخفين وما في معناهما كالجرموقين، يسمى في بعض البلاد، ويسمى أيضا في الشام يسمى بالجرموق. نعم. كالجرموقين والجوربين، والجوربين اللذين يلبسهما ويضع فيهما رجليه. ولا بد من ضوابط، لا بد أن يكون طاهر وأن يكون مباح وأن يكون ساترا للمفروض وأن يكون يثبت بنفسه، سواء كان من خف أو من جورب صفيق، ومعنى صفيق يعني متين ليس شفاف. نعم. والجوربين وكذا عمامة وخمار، وكذا عمامة لرجل، وسيأتينا إن شاء الله الضوابط أو المواصفات للعمامة. والخمار بالنسبة للمرأة، إذا كانت الخمر مدارة تحت حلوقهن، بمعنى على الرأس ومدار طرف الخمار على تحت الحلق هكذا مربوط. أما إذا كان على الرأس فقط ويسمى في بعض البلاد وقاية، يسمى في بعض البلاد وقاية أو مصفع أو غدفة أو كذا، هذا لا لا يمسح عليه، وإنما الذي يمسح عليه الخمار إذا كان مدارا تحت حلق المرأة. فإذا كان مدارا تحت الحلق ومربوط فإنها تمسح عليه ولا داعي لأن تخلعه وتمسح على شعر الرأس، وإنما المرأة تمسح على خمارها الذي أدير طرفه تحت حلقها، والرجل يمسح على العمامة وعلى الجوربين، والمرأة كذلك تمسح على الجوربين. نعم. رخصة وهي لغة يعني المسح رخصة. ما معنى رخصة؟ قال الرخصة بمعنى السهولة. نعم. رخصة وهي لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. يعني تعريف الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، بينما العزيمة ما ثبت بدليل شرعي بدون معارض له. نعم. وهي لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي. عندنا الآن تعريف للرخصة وتعريف للعزيمة. فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، بينما العزيمة ما ثبت على دليل شرعي خال من معارض راجح. نعم. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وضدها العزيمة وهي لغة القصد المؤكد. القصد لغة العزيمة لغة القصد. نعم. وشرعا ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، يعني الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، والعزيمة ما ثبت بدليل شرعي خال من معارض الراجح. فالآن الرخصة والعزيمة بينهما تقارب. الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، والعزيمة ما ثبت على دليل شرعي خال من معارض راجح. نعم. وهما وصفان للحكم الوضعي، والمسح أفضل من غسل. لا، والمسح أفضل من غسل، يعني الإنسان توفرت الشروط وأدخل الحذاء وأدخل الرجلين في الجوربين على حسب الشروط والمواصفات المحددة، ثم جاء الوقت قال هل أغسل رجلي أم أمسح؟ نقول المسح أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهوى الصحابي يريد أن ينزعهما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرا. فالمسح أفضل من الغسل. نعم. والمسح أفضل من غسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. والمسح كما قلنا عند أهل العلم رخصة. نعم. وفيه وفيه المسح بعض أحيان يكون عزيمة، والمسح على الجورب، الجورب عزيمة، لأنك لو أزلته ربما تعثرت اليد، وربما الجرح حصل له يعني عدم اندمال وتعثر وسبب في الوفاة إذا كان هناك جبيرة. نعم. وفيه مخالفة لأهل البدع، والمسح يرفع الحدث. والمسح يرفع الحدث، يعني لأن عندنا التيمم سيأتينا إن شاء الله الأقوال أهل العلم، هل التيمم مبيح أو رافع؟ هل التيمم مبيح يعني يبيح الصلاة فقط، أم أنه رافع للحدث؟ فيقول هنا المسح رافع للحدث. يعني إذا توضى الإنسان وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس سواء كان عليه أو على العمامة ومسح على الجوربين أو الخفين ارتفع حدثه، ولا نقول إنه مبيح له الصلاة فقط، لا، فإن المسح على الخفين رافع للحدث. نعم، لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل، لأنه طهارة وأمرنا بذلك، وليس هناك مجال للرأي، وإنما هو توجيه من المولى عز وجل وإرشاد من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا مجال للرأي فيه. والإمام علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي، يقول علي رضي الله عنه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. فالآن هذه الرجل، الآن إذا أردنا أن نمسح نقول هكذا، يقول الإمام علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يقع به الإنسان التراب وهو الذي يمشي به، لكن المسح على الأعلى فدل على أنه لا مجال للرأي في الأمور الشرعية، وإنما الأحكام الشرعية أمرها توقيفي، توقيفي، ومعنى توقيفي أي نصوص شرعية يجب العمل بها ويجب تطبيقها سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. نعم، والمسح يرفع الحدث لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل، ولا يسن أن يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه. الآن إنسان ما هو بحاجة، إنسان ما هو بحاجة إلى المسح، ولم يلبس جوربين ولا خفين ولا جرموقين، قال أريد ألبس خف، قلنا لماذا؟ قال لعجلي أن أمسح. نقول لا، إذا كنت بحاجة إلى الخف ولبسته لما فيه من الراحة وقلة العناء وعدم التعرض للبرد الشديد أو عدم تعرض رجلك للمهب الريح وكذا وكذا ووضعتها في الجورب ومسح فنعم، أما أن تلبس الخف والهدف من ذلك أن تمسح فلا. نعم، ولا يسن أن يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كسفره ليترخص. طيب محمد، كسفره ليترخص، ايش معنى العبارة هذه؟ لا كسفره ليترخص، اي ايش معنى؟ يلا. نعم نعم، أحسن، هذا هو الجواب. يقول إذا كان بحاجة إلى الخف ووضعه يستدعي أن يلبس خفا ليرتاح من عناء السفر ومن شدة البرد ومن التعرض للرياح، فالأولى له أن يمسح، فالمسح بالنسبة له أولى من خلع الخف وغسل الرجل. لكن لو أن إنسانا سواء كان في الحضر أو السفر ليس بحاجة إلى المسح، لا، ليس أمامه عناء ولا مشقة وليس هناك ما يدعو للمسح، لكن قال أريد ألبس الخف لأجل أن أمسح، نقول لا، هذا لا يسمى. فهدفك من لبس الخف لأجل أن تمسح فلا. ما مثال ذلك؟ قال كسفره ليترخص. الإنسان إذا سافر في رمضان فإنه يترخص ويفطر. وورد أيضا ليس من البر الصيام في السفر، أو في لغة بعض القبائل يقولون ليس من بر صيام في السفر، ليس من البر صيام في السفر، يعني ليس من البر أن يصوم الإنسان في السفر. لكن لو أن إنسان قال أريد أن أذهب إلى الطائف، قلنا لماذا؟ قال لأجل أن أفطر، يقول لا، لو قال أريد أن أذهب إلى المدينة، لماذا؟ لأجل أن أفطر، لأجل أن أترخص، نقول له. وين؟ إلى أين؟ قال أريد أن أذهب إلى تبوك، درسنا البارحة في تبوك. لماذا؟ لأجل أن أصلي الرباعية ركعتين، نقول له. غلط. فإذا كنت سافرت لأجل أن تترخص فترخصك في غير محله، وإذا كنت سافرت لهدف سليم من هذا السفر فمن السنة أن تترخص. كذلك هنا إذا كان الإنسان يريد أن يلبس خفين ليرتاح من عناء البر أو من الرياح أو من يعني ذرات التراب والرمل وما أشبه ذلك، فقال أريد أن ألبسهما حفاظا على قدمي، نقول من السنة أن تمسح. أما لو قال أريد أن ألبس الخفين والهدف من لبس الخفين أن أمسح، نقول لا. فيقول رحمه الله ولا يسن أن يلبس خفا ليمسح عليه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسحهما إذا كانتا في الخف. إذا كان القدم مكشوفة يغسلها أدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت القدم في الخف أو في الجورة يمسحها، يمسحها من أعلى يعني من الأصابع إلى الساق. نعم. وكره لبس لما يمسح عليه مع مدافعة أحد الأخبتين، يعني يقول يكره أن يلبس الخف أو الجورة أو العمامة أو أن تلبس المرأة الخمارة المدار تحت حلقها وهو في حالة يدافعه البول أو الغائط، لا، وإنما يقضي حاجته ثم بعد ذلك يتوضأ ويكون على طهارة كاملة ثم بعد ذلك يلبس الخف أو الجورة. نعم. وكره لبس ما يمسح عليه مع مدافعة أحد الأخبتين أي البول والغائط نصا، لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، فكذلك لأن الصلاة التي هي عمود الإسلام مكروهة وهو يدافعه البول أو الغائط، فكذلك لبس ما يؤدي إلى الصلاة ويسهل أمرها كذلك يقول إنه مكروه، بل يقضي حاجته ويتوضأ، وإذا توفرت الشروط واكتملت فيلبس الخف أو الجورة. نعم. لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة، ورده بالشرح بأن هذه طهارة كاملة أشبه ما لو لبسهما عند غلبة النعاس. والفارق بين اللبس والصلاة أن الصلاة يطلب فيها الخشوع، الصلاة يطلب بها الخشوع، وأما لبس الخف فلا يطلب به الخشوع. نعم. أن الصلاة يطلب فيها الخشوع واشتغال قلبه بمدافعة الأخبتين يذهب به ولا يجر ذلك مع اللبس. ويصح المسح على خف في رجليه. قال الحسن حدثني سمعون من أصحاب، يعني يقول الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء، لأنه ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن حدثني سبعون من أصحاب رسول الله، فهو ثابت بالأدلة القوية ولا مجال للشك ولا للريب، بل هو من مزايا الشريعة ومن محاسنها، ليس لدى الإنسان فيه أدنى شك ولا ريب، وإنما هو ثابت بالأدلة. وبعض العلماء يقول حتى بالقرآن على ما سيأتي إن شاء الله، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهنا قراءة وأرجلكم، فمعطوف على المسح يعني حالة اللبس، لبس الخفين. فإذا قلنا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، ف فبالفتح وأرجلكم عطفا على المغسول، وبالكسر وأرجلكم عطفا على الممسوح، فتكون الآية جمعت بالقراءتين بين المسح إذا كان على الإنسان خف، وبين الغسل إذا لم يكن عليه. نعم. ويصح المسح على خف في رجليه. قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين أي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندما أهوى الصحابي لينزعهما قال عليه الصلاة والسلام: إني أدخلتهما طاهرتين. نعم. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. منها حديث جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ثم مسح على خفيه. يعني بال ثم توضأ، ولما جاء دور الرجلين مسح عليهما ولم يغسلهما. نعم. قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم أن يعجبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا بالمصطفى، وذلك بالمسح على الخفين بدل الغسل، ولكن بالضوابط التي ستأتينا إن شاء الله. نعم. فكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جابر كان بعد نزول لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه. نعم. وقد استنبطه بعضهم يعني استنبط المسح من قراءة وأرجلكم، لأن يعني عندنا القراءة اللي نقرأ بها وأرجلكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، يعني اغسلوا الأرجل، فهو معطوف على المغسول. وأما إذا قرأناها بالجر وأرجلكم فإنه معطوف على الممسوح، أي مسح الرأس، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم تابعة للممسوح، فتكون القراءتان قد اشتملتا على المغسول في حالة عدم لبس الجورب والخف، والممسوح في حالة لبس الجورب والخف. نعم. كان بعد نزول المائدة، متفق عليه. وقد استنبطه بعضهم من قراءة وأرجلكم بالجر، وحمل قراءة النص على الغسل لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة، لأن عندنا قراءة ثابتة بالنص، فإذا قال: يا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نقول معطوف على المغسول. وإذا قرأنا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نقول معطوف على المجرور، على الممسوح، فهو مجرور أيضا، فتكون كل قراءة من القراءتين فيها قاعدة مستقلة، فقراءة النصب لأجل الغسل وقراءة الجر لأجل المسح، فكل واحدة من القراءتين فيها قاعدة ليست في الأخرى. نعم. ويصح المسح أيضا على جرموط وهو خف صغير وخف قصير، ويسمى أيضا الموق، بعضهم يسميه الجرموط وبعضهم يسميه الموق. نعم. لحديث بلال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. رواه أحمد. ولأبي داود: كان يخرج يقضي حاجته فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على النصيف والموق. ويصح المسح أيضا على جورب صفيق نعل أو لا، يعني سواء كان شكل نعل أو لا بس يكون صفيق. نعم. لحديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح. وهذا يدل على أنهما كانا غير منعولين، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين، إذ لا يقال مسح على الخف ونعله. قال ابن المنذر: تروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك ولا ريب، وليس لدى الإنسان أدنى إشكال، لأن المسح على الخف ثابت عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد نقلوه نقلا لا مجال للشك فيه. والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول: ليس عندي في المسح شيء، يعني ليس عندي شك ما في النفس منه شيء. نعم. قال ابن المنذر: تروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنهم. انتهى. ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. ما خالفوا أحد من الصحابة، يعني نقلوه لنا نقلا يطمئن إليه، ولم يوجد ما يخالفهم. نعم. ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم،